السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له، وكنا قد وصلنا إلى باب صلاة الجماعة. استعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام موسى الحجاوي أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب صلاة الجماعة. نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام فيه 11 مبحثا. الأول حكم صلاة الجماعة، أو 11 مبحثا. الثاني الأول حكم صلاة الجماعة، الثاني مكان إقامتها، الثالث الإمامة قبل الإمام الراتب، الرابع إعادة الفرض في جماعة، الخامس إعادة الجماعة في نفس المسجد، السادس التنفل بعد الإقامة، السابع إدراك الجماعة، الثامن قراءة المأموم، والتاسع سبق الإمام، والعاشر بعض آداب الإمام، والحادي عشر خروج المرأة للجماعة. أول مسألة في الباب حكم صلاة الجماعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فقال: قال رحمه الله: تلزم الرجال للصلوات الخمس. هذا هو الحكم التكليفي لصلاة الجماعة، أنها لازمة يعني واجبة، ووجوبها يختص بالرجال. نعم، ويختص بالصلوات الخمس. نعم. أما بالنسبة للحكم الوضعي، فهل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ولا لا؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله: لا شرط. لا شرط، فلو صلى منفردا، يعني رجل ممن تجب عليه الجماعة صلى منفردا، فإنه يأثم، لأننا قلنا بوجوب صلاة الجماعة. لكن هل معنى هذا أن صلاته لا تصح؟ الجواب لا، بل تصح صلاته. نعم. المسألة الثانية أو المبحث الثاني في هذا الباب مكان إقامة الجماعة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى مكان جواز ومكان أفضلية. أما مكان الجواز فذكره بقوله: قال رحمه الله: وله فعلها في بيته. إذن صلاة الجماعة واجبة، لكن لا تختص بالمسجد، يعني من ناحية وجوبها. فمكان الجواز أي مكان، ولو صلاها في بيته صحت الجماعة وسقط عنه الإثم، هذا الذي ذهب إليه الأصحاب المعتمد في المذهب. وهناك قول آخر لأنها تجب في المسجد، لكن المذهب أن المسجد مكان أفضلية، ولهذا قال في مكان الأفضلية ما هو؟ قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. مكان الأفضلية هو المسجد. تمام، مكان الأفضلية للجماعة هو المسجد، ثم المساجد أيضا تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. فذكر تفاضل المساجد لأهل الثغر فقال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. إذن بالنسبة لأهل الثغر الأفضلية في حقهم أن يجتمعوا في مسجد واحد، واضح؟ هذا بالنسبة لأهل الثغر. المسألة الثانية وهم غير أهل الثغر، فما المقدم وما الأفضل من المساجد؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 مراتب في الترجيح بين المساجد والتفضيل بينها. الأول قال رحمه الله: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. هذا هو الأفضل، فمن كان يعني لو ذهب إلى مسجد من المساجد أقيمت الجماعة فيه، وإذا لم يذهب إلى ذلك المسجد تعطلت الجماعة في ذلك المسجد، فنقول هذا المسجد هو أفضل مسجد يصلي فيه على غيره. نعم. الثاني قال رحمه الله: ثم ما كان أكثر جماعة. إذا لم يوجد مسجد لا تقام الجماعة إلا به، فإنه ينظر في أكثر المساجد جماعة فيكون هو الأفضل. قال رحمه الله: ثم المسجد العتيق. ثم المسجد العتيق يعني الأقدم، فالمسجد كلما كان أقدم كانت الطاعة فيه متقدمة فيفضل بذلك. نعم. قال رحمه الله: وأبعد أولى من أقرب. إذا تساوت في ذلك، فهل الأولى أن يصلي في المسجد القريب أم في المسجد البعيد؟ قال: الأبعد أولى، لأن فيه كثرة الخطأ وتكثر الحسنات بذلك. طبعا فيه اختلاف بين الكتب في مفاضلة بين المساجد في مسألة العتيق وما كان أكثر جماعة والأبعد، فيه تفصيل وبحث، لكن نحن مشينا مع ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. المبحث الثالث هو الإمامة قبل الإمام الراتب، ما حكمه؟ قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إذن حكم الإمامة في مسجد له إمام راتب قبله حكمه التكليف هو إيش؟ التحريم، يحرم، ما يجوز تروح مسجد من المساجد له إمام راتب فتصلي جماعة إماما قبل الإمام الراتب، إلا في حالتين قال المصنف: إلا بإذنه، يعني إذا أذن الإمام الراتب في ذلك فلا يحرم. الاستثناء الثاني: إذا كان الإمام الراتب معذورا عن الحضور فغاب، فإنه يجوز حينئذ أن يؤم أحد قبله. نعم. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم الوضعي، قال يحرم، ما قال هل يصح تصح الصلاة ولا ما تصح، لأنه ما ذكرها لن نذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. هذه المسألة هي المبحث الرابع في الباب، وهو إعادة الفرض في الجماعة، يعني إذا صلي في المسجد فما حكم صلاة الجماعة الثانية، الجماعة الثانية، إعادة الجماعة. ذكر المصنف أن المسألة على صورتين: الحالة الأولى هي ما عدا صلاة المغرب، ما عدا صلاة المغرب، فهذه يشرع ويسن أن تصلى جماعة في المسجد. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها، يعني نعم، أنا ليست هذه مسألة الجماعة الثانية، لا، أنا انتقل ذهني، الجماعة الثانية ستأتي في قوله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. لا، المراد هنا أن الإنسان قد صلى الفرض وفرغ منه، هذا صلى الفرض، إنسان صلى في مسجد أو صلى في بيته صلاة الظهر مثلا، ثم جاء إلى الحرم ليلتقي بشخص أو يقابل شخص أو يحضر درسا، فلما دخل الحرم أقيمت الصلاة، فهل يشرع له أن يعيد الصلاة التي صلاها؟ الجواب: نعم، يشرع له ذلك ويسن له ذلك، ولو كانت صلاة عصر أو صلاة فجر، أوقات نهي هذه، لو صلى الفجر ثم جاء فهو وقت نهي في حقه ولا لا؟ وقت نهي في حقه، لكن مع هذا تشرع إعادة الجماعة ولا ما تشرع؟ مر معانا في أوقات النهي في قول المصنف رحمه الله، في قول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو بالمسجد. واضح. الحالة الثانية أن تكون هذه الصلاة هي صلاة المغرب، فما الحكم؟ مفهوم العبارة أنه لا يسن، ولم يذكروا الكراهة، وإنما قالوا لا يسن له إيش؟ أن يعيد صلاة المغرب، لأنها وتر النهار، والتنفل بالوتر لا يشرع إلا في وقته المعروف. نعم. ثم انتقل إلى مسألة إعادة الجماعة اللي هي مسألة الجماعة الثانية، هذه هي المبحث الخامس في الباب. قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إذن ما حكم إعادة الجماعة في نفس المسجد الذي صليت فيه جماعة اللي مسألة الجماعة الثانية؟ نقول: في مسجدي مكة والمدينة، الحرمين الشريفين، قال المصنف مفهوم عبارته أنه يكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، ولكن الأصحاب كما في الشرح في الروض وفي غيره قالوا إن المكروه هنا إذا كان من غير عذر، يعني إنسان متأخر ويقول خلاص أنا باجي للحرم وأصلي إيش؟ جماعة ثانية، لا عذر له في التأخر، واضح؟ فهو يذهب لأجل أن يقيم جماعة ثانية من غير عذر، قالوا هذا الذي يكره. وأما إذا كان لعذر فلا يكره حتى في مسجدي مكة والمدينة، ولهذا في الروض إيش قال؟ أظنه قال: ولا فيهما لعذر. عندك كذا الروض قال إيش؟ ولا تكره ولا فيهما لعذر. نعم. إذن ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة ولا فيهما لعذر. الحالة الثانية أن تكون إعادة الجماعة في غير المسجدين، فهذه كما نص المؤلف لا تكره إعادة الجماعة فيها. ثم ننتقل إلى المبحث السادس في هذا الباب، وهو التنفل بعد إقامة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، التنفل بعد إقامة الصلاة عندنا ابتداء وعندنا إكمال، عندنا ابتداء وعندنا إكمال. الابتداء ذكره بقوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يبتدئ صلاة غير المكتوبة التي أقيمت لها، لا يبتدئ صلاة غير هذه المكتوبة. نعم. قال رحمه هذا الله هذا الابتداء. أما بالنسبة يعني لا يتنفل في هذا الموضع، إذا أقيمت الصلاة لا يبتدئ نفلا، واضح؟ طيب، أما الإكمال فذكره في المسألة الثانية وقال: قال رحمه الله: فإن كان في نافنة أتمها. نعم. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. الإكمال نقول: إذا كان في نافلة ثم أقيمت الصلاة، إذا كان في نافلة ثم أقيمت الصلاة، إن كان لا يخشى فوات الجماعة بالإكمال أتمها، ويتمها هنا خفيفة، وهي من المواضع التي يشرع فيها إيش؟ تخفيف الصلاة. كم موضع شيخ؟ 9، ها؟ 9 ولا؟ وزاد بعضهم 10. نعم، ففي 9 مواضع يستحب فيها تخفيف الصلاة، نظمها الشيخ محمد الخلوتي في قوله: تخفيفها من المصلي يندب، وجملة التعداد 9 تحسب، إلى آخره. طيب، فهنا يتمها خفيفة، جيد. وأما الحالة الثانية، إن كان يخشى بإتمام الصلاة، إن كان يخشى بإتمام الصلاة فوات الجماعة، فإنه إيش يسوي؟ يقطع الصلاة. ولهذا قال: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. وهل يتصور ذلك أن واحد هو بدأ في النفل أصلا، بدأ يعني ما هو بيبدأ، بدأ في النفل، صورة المسألة أنه قد بدأ في النفل ثم أقيمت الصلاة، فلو أتم نفله فاتت، وبعدين إلا أن يخشى فوات الجماعة، فوات الجماعة عندنا يكون بإيش؟ بسلام الإمام، صح ولا لا؟ فوات الجماعة عندنا في المذهب بسلام الإمام. فهل يتصور ولا ما يتصور؟ هايش يتصور، أحسنت. لا يلزم في هذه المسألة، ليس من لازمها أن يكون في المسجد، يمكن يكون في البيت، تمام، هو في البيت وبينه وبين المسجد 5 دقائق، خلاص أقيمت الصلاة وهو يصلي راتبة الفجر. طيب، يبغى له راتبة الفجر 2 دقيقة و5 دقائق مشي إلى المسجد، هذه كم؟ 7 دقائق، خلاص قد تفوت، يمكن تقول 5 دقائق يلحق، يمكن 7 دقائق الطريق، الله أعلم، ماشي. فالمقصود أن المسألة لا يلزم أن تكون في المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا هو المبحث السابع، وهو مسألة إدراك الجماعة. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. وذكر المصنف هنا في الإدراك مسألتين: المسألة الأولى إدراك الجماعة، والمسألة الثانية إدراك الركعة. أما إدراك الجماعة فذكر المصنف رحمه الله أن من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، يعني أنت جاي إلى الحرم فأدركتك الصلاة ودخلت قلت الله أكبر وهم في التشهد الأخير، أدركت الجماعة ولا لا؟ أدركت الجماعة. نعم. قال رحمه الله: هذا إدراك الجماعة. إدراك الركعة: وإن لحقه راكعة دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. إدراك الركعة يكون بإدراك إيش؟ الركوع. فإذا دخل مع الإمام والإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بإدراك الركوع، وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا فتجزئه تكبيرة الإحرام. قال: دخل معه في الركعة، هذا يدل على أنه يلحق الركعة. قال: وأجزأته التحريمة، يعني لو قال الله أكبر ثم ركع من غير إيش؟ من غير تكبير آخر صح ذلك، ولكن الأفضل المستحب أن يكبر إيش؟ تكبير للركوع، وتكبير يعني بعد تكبيرة الإحرام يكبر مرة أخرى للركوع. ولاحظ هنا أن تكبيرة الإحرام يأتي بها وهو ينتقل ولا وهو واقف؟ وهو قائم، واضح؟ فلا يصح له أن يأتي بها حال انحنائه، لأن هذه تكبيرة الإحرام. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المبحث الثامن، وهو قراءة المأموم خلف الإمام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر 4 مسائل تتعلق بقراءة المأموم. المسألة الأولى: قال رحمه الله: ولا قراءة على مأموم. هذه هي المسألة الأولى، أن القراءة لا تجب على المأموم، وهذه من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، وهي كم؟ 8، وزاد بعضهم 9. ها طيب، 8 مسائل يحملها الإمام عن المأموم، نظمها العتيقي في قوله ويحمل الإمام عن مأموم 8 تعد في المنظوم إلى آخره. طيب، هذه المسألة الأولى. قال رحمه الله: المسألة الثانية في القراءة، نفي الوجوب لا يعني نفي الاستحباب، فإنها مستحبة في 3 مواضع، ما هي؟ قال رحمه الله: وتستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. يستحب أن يقرأ المأموم في 3 مواضع: الموضع الأول في إسرار إمامه، يعني في الصلاة السرية، فقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية مستحب، واضح؟ الثاني في حال سكوت الإمام في الصلوات الجهرية، في حال سكوت الإمام في الصلوات أو الركعات الجهرية يستحب له أن يقرأ الفاتحة وحتى السورة إذا كان عندهم إمكانية أن يقرأ السورة. الثالث إذا لم يسمعه لبعد، يعني كان الإمام بعيد ما في ميكروفونات، تمام، والمأموم لا يسمع قراءة الإمام والصلاة جهرية، فهل يقرأ ولا ما يقرأ؟ الجواب يستحب له أن يقرأ. نعم. المسألة الرابعة المتعلقة بقراءة المأموم، وهي الموضع الذي لا تستحب فيه القراءة، وهو قال رحمه الله: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. لا، هو الموضع الذي لا يستحب، قال لا لطرش، خلاص، يعني لا يستحب للإنسان أن يقرأ خلف الإمام إذا كان عدم سماعه للإمام بسبب ثقل سمعه. ليش؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى أن يشوش على جاره، خلاص. فلذلك المصنف رحمه الله يعني مشى على القول بأن من كان لا يسمع الإمام لطرش فإنه لا يستحب له أن يقرأ. وش قال في الروض على هذه المسألة؟ نعم، قيدها في الروض، قال لا يقرأ إن شغل غيره عن الاستماع، أما إن لم يشغل غيره فإنه يقرأ كغيره، هكذا قيدها في الروض. المسألة الرابعة المتعلقة بقراءة المأموم، هناك أمور تابعة يعني للقراءة، مثل الاستعاذة، فهل هذه يتحملها الإمام عن المأموم؟ كما أن قلنا المأموم يتحمل عنه الإمام القراءة، صح ولا لا؟ طيب، هل يتعوذ المأموم ولا ما يتعوذ؟ إيش يقول المصنف؟ قال رحمه الله: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. يعني أن المصنف رحمه الله يقول لا يتحمل الإمام عن المأموم الاستفتاح ولا التعوذ. الاستفتاح واضح، الإمام لا يتحمل عن المأموم الاستفتاح. طيب، المسألة الثانية قال حتى الاستعاذة في الصلاة الجهرية وغيرها من باب أولى، يعني المؤلف هنا يقول ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، علم منه أنه فيما يسر إمامه أنه لا يستفتح ولا يستعيذ، صح؟ ها؟ مفهوم العبارة؟ قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، وعلم منه أن ما لا يجهر فيه الإمام لا يستفتح، صح؟ ها يا شيخ؟ أيوه. طيب ليش قيد المؤلف؟ نعم، هنا مفهوم العبارة مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ مفهوم موافقة. إذا كان يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام وهو سيكتفي أصلا بقراءة الإمام، فمن باب أولى أنه يستفتح ويستعيذ فيما يسر فيه الإمام. نعم. وقد يكون المصنف رحمه الله أشار هنا بهذه الكلمة إلى قول آخر يفرق، فيقول إنه يستفتح في السرية ولا يستعيذ في الجهرية، قد يكون، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال هذا المبحث التاسع، وهو مسألة سبق الإمام، وهي من المسائل المشكلة، وفيها دقائق ومواضع حصل فيها خلاف شديد جدا بين الأصحاب، حتى هذه المسألة اللي فيها الاختلاف كتب فيها الرحيب، يعني دارت فيها معركة ونقاش وخلاف وردود بين الحنابلة، كتب فيها الرحيباني والشطي وعثمان النجدي والسفاريني وابن بدران، كل واحد يرد على الثاني ويقول ما فهمت كلام أصحاب على الوجه الصحيح، تمام. وهذا كما قلنا لكم إن رد العلماء بعضهم على بعض هذا من الإحسان ومن تتميم العلم وخدمة العلم وليس من الإساءة. بعض الناس يتصور أن فلان رد على فلان والمعناها هذا بينهم خصومة، لا، يرد بعضهم على بعض مع تمام الإجلال والتعظيم والاحترام، بل يرد التلميذ على شيخه، بل يرد الابن على أبيه، تمام، يقول رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دل، الأبين يعني جمع أب، من الأبين والشيوخ دل مع قبول غير واحد به له على جوازه أو طلبه. رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه، وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق. نعم. المقصود هذه تجدونها وين الردود هذه في هذه المسألة؟ من أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها في مطالب أولي النهى في الهوامش اللي تحت، مطالب أولي النهى في المطبوع، وهذه أيضا من الأشياء الكثير اللي الناس اليوم يعتمدون على الكتب الموجودة في المكتبة الشاملة، تمام، المطالب مطالب أولي النهى موجود في المكتبة الشاملة بدون حاشية الشط والحواشي الموجودة، وهذه الحواشي فيها فوائد نفيسة جدا، فارجع من أحب أن يرجع إليها فليرجع، ومن لا فلا حرج. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه. هذا البحث أيها الإخوة الكرام بحث في أي مسألة؟ في سبق المأموم لإمامه. سبق المأموم لإمامه له صور. الصورة الأولى سبق إلى ركن، سبق إيش؟ إلى ركن. الصورة الثانية سبق بركن، والصورة الثالثة سبق بركنين. خلاص، سبق إلى ركن وسبق بركن وسبق بركنين. السبق بركن هذا أيضا فيه صورتان، سبق بركن الركوع وبغير الركوع. خلاص، ما هي الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى؟ الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي السبق إلى ركن. اقرأها. قال رحمه الله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. اكتب عندها السبق رقم واحد، السبق إلى ركن. نقول السبق إلى ركن، وش الفرق بين السبق إلى ركن وسبق بركن؟ الفرق أن السبق إلى ركن لا يتخلص المأموم من الركن الذي سبق إليه إلا وقد لا يتخلص المأموم من الركن الذي سبق إليه ويكمل اللي بعده. يعني واحد ركع خلاص فركع الإمام، إيش هذا، السبق إلى ركن ولا السبق بركن؟ إلى ركن، هو ركع الإمام لحقه في الركن. لكن واحد ركع ورفع سمع الله لمن حمده والإمام لسه قائم، فتخلص من ركن الركوع قبل أن يدركه الإمام فيه، هذا سبق إيش؟ بركن. واضح يا شيخ؟ طيب، السبق إلى ركن بأن لا يتخلص من الركن الذي سبق إليه، عندنا حكمه التكليف ابتداء أنه محرم، لا يجوز للإنسان أن يسبق الإمام إلى ركن يحرم عليه ذلك. طيب، إذا حصل منه ذلك وسبق فعليه حكم تكليفي آخر، وهو وجوب الرجوع. خلاص، وجوب الرجوع. إذن السبق إلى ركن محرم، وإن حصل فيجب الرجوع. ماشي. طيب، فإن لم يرجع طبعا يتصور عندنا أول شيء إحسانا بالظن، نبدأ بالصورة الطيبة، وهي إن رجع، إن سبق إلى ركن ثم رجع فما الحكم؟ لا تبطل صلاته. طبعا إذا كان عامد نقول يأثم، صح ولا لا؟ يأثم، لكن لا تبطل صلاته. واضح؟ طيب، الصورة الثانية إن لم يرجع، سبق الإمام إلى الركوع ولا رجع، خلاص، فإن كان عمدا تعمد ألا يرجع بطلت صلاته، وإن لم يتعمد جهل أو نسيان فما الحكم؟ لا تبطل صلاته ولا تبطل ركعته، لا تبطل صلاته ولا تبطل ركعته. وإن كلام المصنف يقول ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني عليه أن يرفع راجعا، مو بيرفع مكملا، واضح؟ عليه أن يرفع راجعا. طيب، قبل إمامه ليأتي به، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. طيب، فإن لم يفعل قال لك ألف عمدا بطلت، خلاص. ومفهومه، مفهومه أنه إن لم يتعمد لم تبطل صلاته، ولو تعمد، إن لم، نعم، إن لم يتعمد لم تبطل صلاته، إن لم يتعمد لم تبطل صلاته، خلاص، اللي هو الجاهل والناسي. طيب، الصورة الثانية السبق بركن. المصنف رحمه الله تعالى ذكر السبق بركن الركوع ولم يذكر غيره، وماذا قال في السبق بركن الركوع؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، وإن ركع، تمام، قبل ركوع إمامه، ورفع أيضا قبل ركوع إمامه، الإمام واقف وهذا ركع ورفع، رفع عائدا ولا مكملا؟ ها، مكملا، هذا يعني تارك إمامه مرة واحدة، ركع ورفع يبغى يكمل صلاته. فهنا ركن الركوع سبق فيه الإمام بكامل الركن، صح ولا لا؟ فما الحكم؟ قال رحمه الله: عالما عمدا بطلت. هذه الحالة الأولى، أن يكون قد فعل ذلك عالما عامدا بطلت صلاته. الحالة الثانية، قال رحمه الله: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. إن كان جاهلا أو ناسيا وسبق الإمام بركن الركوع بطلت الركعة، بطلت الركعة وصحت الصلاة، فإذا خلص يقوم إيش؟ ويأتي بركعة عن هذه الركعة الباطلة، واضح؟ طيب، السبق إلى، السبق بركن غير الركوع لا تبطل به الصلاة كالسبق إلى ركن، خلاص، لا تبطل به الصلاة كالسبق إلى ركن. نفس الكلام اللي قلنا السبق إلى ركن، السبق بركن غير الركوع زي السبق إلى ركن، واضح؟ نعم، في خلافات معينة ترجعون لها زي ما قلنا لكم فين في حاشية مطالب الأنها لمن أحب. طيب، الصورة التي بعدها وهي السبق بركنين ذكرها المصنف بقوله: قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. السبق بركنين، في فرق بين هذا الحكم، حكم السبق بركنين، وبين حكم السبق بركن الركوع. اقرأ عبارة المصنف، مسألتين، في فرق بينها ولا ما في؟ وقال: وإن ركع ورفع قبل إمام، مش الفرق؟ ما الفرق بين المسألتين؟ شوف كذا قدامك مسألة، وإن ركع ورفع، ها، قبل، وإن ركع إيش؟ وش المسألة الأولى يقول وإيش؟ وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، أعطاه حكمين: عالما عمدا بطلت، وجاهل ناسي بطلت الركعة فقط. طيب، هذا الذي ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه قال بطلت إلا الجاهل والناسي، بطلت في حق من؟ العامد، صح ولا لا؟ لأنه قال إلا الجاهل والناسي، فصار بطلت زي الأولى، مو قلنا العامد بطلت، هذا يقول العامد بطلت، قال إلا الجاهل والناسي، فما حكم الجاهل والناسي في هذه المسألة؟ قال يصلي تلك الركعة قضاء. نفس الحكم اللي اختلف، إيش الفرق؟ تمام، هذاك بطلت الركعة، إذا قال صلي تلك الركعة قضاء وقال هناك بطلت، الذي يظهر أنها أن الحكم واحد، يعني المؤلف فرق فقط في العبارة، واضح؟ ولذلك عندهم أن السبق بركنين غير الركوع كالسبق بركن الركوع، خلاص؟ نعم، السبق بركنين كالسبق بركن الركوع، سواء كان الركوع منها أو لا، لأن الركوع خلاص يعني تبطل به الركعة. فإن سبق بركنين فإن حكمه حكم من سبق بركن الركوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف. طيب، إذن السبق بركنين إن كان عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته، ويصلي تلك الركعة قضاء لبطلان الركعة دون الصلاة. المسألة العاشرة، بعض آداب الإمام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة آداب. قال: يسن للإمام واحد. قال رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف مع الائتمام. مع الائتمام. متأكد كذا عندك؟ مع الائتمام. مع الائتمام. كيف الإمام لا يأتم؟ خلاص. المسألة الأولى من آداب الإمام. الأدب الأول هو أدب التخفيف، والتخفيف له صورتان: التخفيف مع الإتمام وهو المسنون، والصورة الثانية التخفيف مع السرعة التي تمنع المأموم من فعل ما يسن. التخفيف مع الإتمام بحيث أن الإمام يستطيع أن يأتي بالسنة، مثلا في السجود والركوع يأتي بأدنى الكمال، والمأموم كذلك. خلاص. هذا تخفيف مستحب. وأما إذا خفف تخفيفا يمنع المأموم من الإتيان بما يستحب فهذا تخفيف مكروه. نعم. الأدب الثاني. قال رحمه الله: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. الأدب الثاني أن يطول الركعة الأولى أكثر من تطويله للركعة الثانية. أن يطول الركعة الأولى أكثر من تطويله في الركعة الثانية، فيصلي مثلا الأولى يكون فيها شيء من الطول. نعم. قال رحمه الله: ويستحب انتظار داخل إن لم الثالث. هذا الأدب الثالث. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. الأدب الثالث هو انتظار الداخل، وانتظار الداخل في الركوع أو في غير الركوع، ليس خاصا بالركوع، وهو على نوعين: مستحب ذكره المصنف بالمنطوق، قال: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، ومكروه وهو الذي ذكره المصنف بالمفهوم في قوله إن لم يشق على مأموم، فعلم منه أنه لا يستحب الانتظار إذا كان هذا الانتظار يشق على المأموم الحاضر، لأن الحاضر أولى من الغائب. ولم يصرح المؤلف بحكمه، وحكمه الكراهة عنده، وحكمهم الكراهة عندهم. نعم. المبحث الأخير في هذا التبويب وهو 11، مسألة خروج المرأة لصلاة الجماعة. ذكر فيه مسألتين. نعم. قال رحمه الله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. هذه المسألة الأولى، حكم منع المرأة من المساجد. قال المؤلف: إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، يكره لزوجها ونحوه أن يمنعها من الخروج إلى المسجد. أما حكم الخروج في ذاته الذي تخاطب به هي فما هو؟ قال رحمه الله: وبيتها خير لها. أن يقال لها إن بيتها خير لها من الصلاة في المسجد. نعم. هذا ما يتعلق بهذا التبويب. نعم.